يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. فإنه يكون قارنا، وإذا كان ساق الهدي وجب عليه القران ولزمه كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهذا قران متفق عليه. بل قال جمع من أهل العلم إنه أفضل من التمتع، وهنالك قران آخر موضع خلاف، وهو ما إذا أحل لبى بالحج قارنا أو لبى بالحج في العمرة ثم أدخل عليه الحج ولم يسق الهدي، هذا الصواب الأفضل أن يسقه إلى عمرة. وهذان نوعان في القران ونوعان في الإفراد أيضا، وهو والنوع المتفق عليه وهو إذا لبى بالحج، إذا أحرم بالعمرة وحدها قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج في أشهر الحج، أو سافر سفرة أخرى إذا يكون أحرم بالعمرة في رمضان ثم بقي في مكة وفي شوال نقول فأحرم بحج، فهذا نسكه نسك إفراد، نسكه نسك إفراد متفق عليه إذا لبى وأحرم بالحج. فهذه أنواع عند الإجماع ثلاثة وعند التفصيل ستة. ومن أراد وهنالك مسأله أيضا تتعلق بالإفراد توجد في كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وأنه يقول إن من ألبى بالعمرة أحرم بالعمرة وحدها قبل أشهر الحج ثم سافر سفرة أخرى فإن الأفضل له الإفراد، وأفضل من التمتع باتفاق الأئمة الأربعة، اتفاق الأئمة الأربعة. أو أنه أحرم مثلا بالعمرة في رمضان فما قبل مثلا ثم بقي في مكة وقال إنه الأفضل أن الإفراد أفضل من التمتع. وهذا يريد به رحمه الله إذا كان يسافر سفرة واحدة للعمرة وسفرة واحدة للحج، فهذان النسكان أفضل من نسكين في سفرة واحدة، هذان النسكان في سفرتين أو نسكان في سفرة واحدة لكنه أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج ثم بقي في مكة ولبى بالحج، أفضل من نسكين لإنسان سافر سفرة واحدة ولبى بالأحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج. أما لو كان مثلا أحرم بالعمرة في رمضان ثم رجع إلى بلده وقال ما هو الأفضل، نقول أفضل لك أن تتمتع، يعني أن تحرم بالعمرة ثانيا وتتحلل منها ثم تحرم بالحج، لأنك من حق تجمع بين ثلاثة أنساك، نسك في العمرة قبل شهر الحج ثم نسك بعمرة في أشهر الحج وتتحلل منه ثم بعد ذلك تحرم بالحج، فهذا هو الأفضل لأنه جمع ثلاثة أنساك في سفرتين. وهذا هو الذي نقله عن عمر رضي الله عنه، وأنه كان يقول أفرد الحج من العمرة فإنه أتم لنسككم، وكان يأمر الناس أن يعمر البيت وأن يقدموا إليه في أشهر الحج. وهذا هو الإفراد الذي أراد، بمعنى أن الناس كانوا قديما يشق عليهم السفر فكانوا يؤخرون السفر إلى أشهر الحج، فيسافرون سفرة واحدة ويحلبون يحرمون إما بالعمرة والحج قرانا أو بالعمرة والحج تمتع، يحرم بالعمرة مثلا ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج. فيقول رضي الله عنه أفردوا وافصلوا الحج من العمرة حتى يكون البيت معمورا قبل أشهر الحج، فيقول لهم خذوا عمرة قبل ذلك ثم اقدموا إلى البيت في أشهر الحج فهو أتم لنسككم. أما إذا كان يقدم البيت قبل أشهر الحج في رمضان أو قبله ثم بعد ذلك يقدم إليه في أشهر الحج شوال، فإن هذا أفضل، وهو الذي فعله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أمر به عليه الصلاة والسلام أصحابه. فقد كان كثير منهم يعتمر في رمضان ثم أحرموا بالحج معه فأمرهم بالتمتع عليه الصلاة والسلام، وهذا هو السنة. فالمقصود أن نسك التمتع أفضل على كل حال لمن جاء إلى البيت، والأفضل لمن قدم إلى مكة وهو متمتع وهو قارن أو مفرد أن يفسخ نسكه إلى عمرة، سواء كان قد أخذ عمرة قبل ذلك أو لم يكن أخذ عمرة قبل ذلك. وفي هذا الخبر أنه قال أنه منهم من أهل بعمرة، منهم من أهل بعمرة، معنى أنه يتحلل منها ثم بعد ذلك يلبي بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة وهو القارن، ومنهم من أهل بالحج وهو المفرد، وهي أنواع الأنساك الثلاثة. قال فلم يحلوا حتى كان يوم النحر، فلم يحلوا، قال يحلوا ويحلوا، يحلوا من حل يحلوا من الثلاثي، ومن يحل من أحل يحل من الرباع من أحلل أو أحل يحل. المقصود أن من كان قارنا، من كان قارنا أو كان مفردا فإنه لا، وبقي على نسكه، فإنه لا يحل من إحرامه حتى يوم النحر، يوم النحر. أما المتمتع فإنه قد أحل من عمرته ثم بعد ذلك لبى بالحج. باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. وهذا هو السنة، وهو أنه عليه الصلاة والسلام حل من عند المسجد، يعني موضع الذي صلى فيه وسجد فيه، لأنه أحرم من ذي الحليفة، فأهل في موضع صلاته عند موضع صلاته. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أنه أهل حينما استوت في راحلته، وفي الصحيحين أيضا معناه من حديث أنس أنه أهل لما استوت في راحلته. وهكذا عن جابر عند البخاري وعن ابن عباس في مسلم أنه أهل عليه الصلاة والسلام حينما استوت به راحلته. وهذا هو السنة، أن يحرم وأن يلبي بالنسك منذ أن يركب راحلته أو سيارته. هذا هو السنة إذا كان عند الميقات. أما إذا كان ليس عند الميقات فإذا حدث، سواء كان في الجو أو في البحر أو في البر، إذا حدث الميقات أحرم. أما إذا كان عند الميقات فإنه يفعل السنن المشروعة عند الميقات عند إرادة الإحرام، ثم بعد ذلك يلبي بالإحرام الذي يريده إذا ركب دابته أو سيارته. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أنه أهل عليه الصلاة والسلام بعدما فرغ من صلاته، وأهل حينما ركب راحلته، وأهل عند البيداء. وخبر ابن عباس هذا ضعيف، طريق خصيف عبد الرحمن الجزري. الصواب ما دلت عليه الأخبار الصحيحة في الصحيحين الجمع من الصحابة أنه أهل عليه الصلاة والسلام بالتوحيد حينما ركب راحلته. ولو ثبت ذاك الخبر حديث ابن عباس، لو ثبت ذاك الخبر فالمراد بالإهلال هنا هو استمراره على التمي، معنى أنه أهل عندما ركب راحلته، بمعنى لبى بذلك ثم استمر على تلبيته حتى كذلك لما جاء عند البيداء أو عند تلك الشجرة في رأس الوادي قبل أن يخرج منه. لكن يشكل عليه أن في خبر ابن عباس أنه هل بعد فرغ من صلاته، وهذا مخالف الأخبار الصحيحة، وأنه لم يهل عليه الصلاة والسلام إلا بعدما ركب راحلته. وهذا هو السنة. قال ابن عمر رضي الله عنه بيداءكم الذي تكذبون بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند حينما على وهو عند الشجرة، يعني من عند المسجد. والمراد تقول تكذبون، يعني تخبرون، تقولون بالخطأ، لأن من قال قولا خلاف الواقع فهو كذب، فمن قال خلاف الواقع فهو كذب، وإن كان مجتهدا فإذا أخبر إنسان بأمر أو بحكم إحكام وكان خلاف الواقع لا بأس. والكذب عند أهل السنة لا يشترط في الكذب القصد عند أهل السنة، بل يكفي فيه أنه خلاف الواقع. فلو قيل كذب فلان وأنا أخبر بخلاف الواقع لا بأس، منه كذب أبو محمد ومنه كذب أبو السنابل، وفي أخبار عنده أنه على أن قال كذب فلان معنى أنه أخبر بخلاف الواقع. فقول تكذبون فيه يعني تكذبون بخلاف الواقع. ولهذا الموضع الذي أحرم فيه عليه الصلاة والسلام بعدما ركب راحلته، وليس بعدما صلى أو بعد الفراغ من الصلاة. ولعل هذا والله أعلم لأنه فيه الحزم، ولأن الإنسان ربما أسرع مثلا في إحرامه بعد الصلاة بعد قبل أن يركب سيارة مثلا ومركوبه، فيتذكر شيئا بعد إحرامه ويكون قد أحرم. فالحزم هو ما فعل أن يفعل هكذا كما فعل عليه الصلاة والسلام، وهو أحوط أيضا لإحرامه. والسنة، وليس للإحرام سنة تخصه على الصحيح، إنما أحرم عليه الصلاة والسلام لأنه وافقته صلاة الظهر، وأحرم عقب صلاة الظهر، وأحرم بعدما حينما استوت رحلته بعدما صلى الظهر، وإلا فليس الإحرام صلاة تخصه خلافا للجمهور. وفي صحيح البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام أن جبريل جاءه فقال له عليه الصلاة والسلام: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والمراد بالصلاة في هذا الوادي المبارك المراد بها هي صلاة التي صلاها، وهي صلاة الظهر. وعن خلاد بن السائب عن أبيه وهو السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهنار، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. خلاد هذا تابعي وأبوه السائب هذا هو الصحابي، وفيه أنه جاءه جبريل فأمره أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا خبر جيد، وله شاهد من حديث زيد بن خالد عند أحمد، ومن حديث ابن عباس عند أحمد، وله شواهد أيضا، وفيه أنه مشروعية رفع الصوت بالتلبية. أمرني أن آمر أصحابي، أمره أن يأمرهم، وهذا يومي إلى قاعدة ذكرها، وهو: هل الأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به أو ليس أمرا به؟ واختلف فيها، والصحيح أنه إذا كان المأمور الثاني مكلف فهو مأمور، وإن كان المأمور الثاني غير مكلف فالأمر للأول. مثاله مثلا في هذا الخبر قال: أمرني أن آمر، وهو في الحقيقة تكليف للمأمور الثاني، كما أنه أيضا إبلاغ له عليه الصلاة والسلام بمشروعية هذا الأمر، فهم مأمورون بهذا الفعل، لأنهم بلوا لأن الواسطة بينهم وبين جبرائيل وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام واسطة بينهم وبين جبرائيل، وجبرائيل واسطة بينهم وبين الله عز وجل، وأمره أن يأمرهم فهم مأمورون. أما إذا كان المبلغ الثاني غير مكلف فإنه ليس مأمور، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. فالمأمور فقوله مروا المأمور الأول، والثاني ليس مأمورا لأنه غير مكلف، والواجب على وليه أن يأمر من له ولاية عليه من أولاده من البنين والبنات أن يأمرهم، وإلا لو تركوا هذا الأمر فليسوا آثمين، فإنما الآثم من ضيع وفرط وهو المأمور الأول وهو الولي. قال: مروا أولادكم، مثل قوله: مره فليراجعها، حينما أمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب أن يأمر ابنه أن يراجعها، فعمر مأمور بمراجعة زوجته لما طلقها وهي حائض، وهو لأنه مكلف، والمأمور الأول مجرد واسطة وهو أبوه أمره أن يأمره. فلهذا قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وهذا هو السنة، رفع الصوت بالتلبية. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصرخون بها صراخا. وهذا الحكم خاص بالرجال، لأن أمر النساء مبني على الستر والحياء وعدم رفع الصوت، إلا إذا كان بينهن فلا بأس أن تلبي تلبية تسمع صواحبها، فهو سنة في حق الرجال، وأن يلبي وأن يستمر على التلبية حتى يستلم الحجر، أو في الحج حتى يبدأ في رمي جمرة العقبة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رواه الترمذي وحسنه. وهذا رواه الترمذي من طريق عبد الله بن يعقوب المدني، وهو مجهول أو مجهول الحال، لكن التجرد معلوم بالسنة الثابتة والمتواترة، من جهة أنه يشرع أن يتجرد من ثيابه ويلبس ثياب الإحرام، والاغتسال مشروع ومسنون. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس كما سيأتي في حديث جابر أنه أمرها أن تغتسل لما كانت نفساء ولدت محمد بن أبي بكر بن حليفة، وكذلك عن ابن عباس أن إن النفساء والحائض، عن ابن عباس عن الترمذي وغيره أن النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان. فإذا كان يشرع الغسل للنفساء والحائض فغيرهما من باب أولى، وإن كان قيل في حقهما آكل وقيل بالوجوب، ولكن فيه ما إلى أنه في حق غيرهما كذلك، وإلا قد يقال إن أمرهما بذلك لأجل ما يعلق بها من دم النفاس والحيض، يتأكد في حقها ليكون أبلغ النظرة، لكن هذا نفهم من أن غسل الإحرام ليس غسلا تعبديا، إنما هو غسل لأجل التنظف ولهذا يشرع له أن يتطيب وأن يلبس ثوبين جديدين إحرامين جديدين، هذا هو المشروع. فهذا يفهم منه أن غسل الإحرام غسل لأجل النظافة، فلهذا يشرع الاغتسال مع التجرد للإحرام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا القفاف إلا أحد لا يجد عليه، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه واللفظ لمسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام سئل ما يلبس المحرم فقال أخبرهم بما لا يلبس، وهذا من الجواب الحكيم، حيث سألوه عن شيء غير محدود وغير معدود فأجابهم بالمحدود المعدود، لأنه قال: البسوا ما شئتم إلا هذه الأشياء. فقال: لا يلبس المحرم البرانس ولا العمائم ولا السراويلات ولا قلانس إلا أحد لاجل النعلين، فليلبس الكفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، ولا يلبس شيئا من ثياب مسه الزعفران ولا الورس. وهذا هو السنة، بل هو الواجب أن المحرم يجتنب هذه الملبوسات، ويعبر عن الفقهاء بالمخيط، يعني الذي يخاط على قدر البدن أو جزء منه، وعبر بعضهم بالمحيط، والتعبير بالمحيط أدق، لأنه لا يشترط في ما يلبس على قدر البدن أو قدر بعضه أن يكون فيه مخيطا، أن يكون فيه مخيط، بل يكفي أن يكون محيطا ولو لم يكن فيه خياطة. إنما عبروا بالمخيط لأن الغالب أن الذي يلبس على البدن أو على بعضه يكون فيه شيء من الخيوط، وإلا لو لبسه وليس فيه شيء من الخيوط فإنه لا يجوز. فمنع المحرم في هذا الحديث أن يلبس ما يعم جميع البدن، وهو ما يكون رأسه منه وهو البرانس، وهو ثياب يلبسها أهل المغرب كثيرا، يكون رقبته مشبوكة برأسه يعم البدن كله، فهذا لا يلبس لأنه مصنوع لجميع البدن. كذلك العمائم، فكذلك الرأس، فالرأس لا يغطى لا بالعمائم ولا بغيرها، فيجتنب ما يغطي الرأس. كذلك يجتنب ما يكون لأعلى البدن من فليلة أو نحوها، أو كذلك ما يكون لبعض البدن من الكتفين فأسفل إلى أسفل البدن، كالقميص أو الجبة أو المسالح والبشوت وما أشبه ذلك في حق الرجال، فإنه يجتنبها. وكذلك يجتنب ما يكون لأسفل البدن وهو السراويلات، فيجتنب، وكلها يجتنبها المحرم. ويأتي كذلك ما يتعلق بالزعفران والورش وما يتطيب به فيجتنبه، هذا في حق الرجال. وفي حق النساء، فالنساء يلبسن كل شيء إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، لا تلبس النقاب، نقاب أو البرقع، ولا تلبس القفازين، فلا تلبس ما صنع للوجه ولا تلبس ما صنع لليدين. وأما وجهها فإنه فتجتنب فيه النقاب، لا تغطيه عند الأجانب، فوجهها كبدن الرجل ليس كرأسه، وجه المرأة. وهذا قال بعض الناس أن نرى وجهها كرأس الرجل فلا يغطى بأي شيء، والصواب أن وجهها كبدن الرجل في حال الإحرام، بمعنى أنه لا تغطيه بما هو مصنوع للوجه. أما إذا كان غير تغطيه بشيء لا يصنع الوجه، مثل الشيلة مثلا أو غيرها مثلا، فلا بأس، شيء من الخمار تضعه على وجهها ولا يكون برقع ولا نقاب، لا بأس به أن تغطي وجهها، لأنها لم تنهى أن تغطي وجهها، إنما نهيت أن تلبس النقاب وما في حكمه كالبرقع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا قالت كنا وقد كنا نكشف وجوهنا وكان الركبان ينظرون منه فإذا مروا بنا سألت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا فشفناه. ثم عند أبي داود عن أسماء بالموطأ نحوه أنهن كنا يغطين وجوههن يعني بغير النقاب فهي تستر وجهها. وهذا دليل من أدلة وجوب ستر الوجه. إذا كانت عائشة تقول إننا نغطي وجوهنا في حال الإحرام إذا مر بهم الرجال فهذا يدل على أدلة وجوب تغطية الوجه. ولأن كشف الوجه لأن المرأة إذا كانت وحدها ومع النساء لم تكشف وجهها فكونها تغطي وجهها مع مرور الرجال يدل على أنه أمر متعين ومتأكد كما سبقت الإشارة إليه. المقصود أنها تلبس ما شاءت إلا هذين النوعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحلمه قبل أن يطوف بالبيت. وقبل ذلك في مسألة الخفاف قال إلا أحد لا في حديث ابن عمر قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الكفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا فيه أنه إذا لم يجد النعلين يلبس الخفين قال وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. هذا حديث ابن عمر كان في المدينة قبل الحج كان في المدينة قبل أن يسافر وقبل أن يحرم عليه الصلاة والسلام. ثم في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه خطبهم بعرفة عليه الصلاة والسلام وقال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات. ولم يأمرهم بالقطع عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في هذا منهم من حمل المطلقة في حديث ابن عباس على المقيد في حديث ابن عمر. والصواب أنه لا يحمل المطلق هنا على المقيد في حديث ابن عمر لأن القاعدة في حمل المطلق على المقيد أن لا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه عليه الصلاة والسلام خطبه في عرفة وكان معه جمع عظيم ممن جاء من سائر الأرض يريدون الحج معه ممن لم يحضر معه في المدينة ولم يسمع منه أنه أمر بالقطع فقال لهم البسوا الخفين إذا لم تجدوا النعلين والبسوا السراويلات إذا لم تجدوا الأزر ولم يقل لهم اقطعوا مع أنهم لم يبلغهم ذات الحكم فكيف يحيلهم على أمر لم يعلموه. فيلزم منه أنه تأخير البيان عن وقت الحاجة وإذا لزم من تقييد المطلق تأخير البيان عن وقت الحاجة فإنه لا يجوز ولا يجوز تقييده به. بل الظاهر أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر وأنه إذا لم يجد النعال أو وجدها ولكن لم يجد ثمنها فإنه أول لم يجد ثمنها فإنه يلبس الخفين ولو كانت مجاوزة للكعبين ويلبس السراويلات ولا يلزمه أن يفتق سراويله ويكون في الإزار ولا يلزمه أن يقطع الكنادر إذا كانت فوق الكعبين يعني كالخفاه لحكمها فلا يلزمه ذلك بل لا بأس أن يلبس هذه التي فوق الكعبين إذا كان لم يجدها أو وجدها ولم يجد ثمنها. ثم بعد ذلك إذا وجدها أو وجد ثمنها يلزمه أن يخلعها. مقصود أنه كما سبق أنه منسوخ أن حديث عمر منسوخ من حديث ابن عباس. أما حديث عائشة قد كنت أطيب عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فيه أنه يشرع التطيب للإحرام قبل الدخول فيه والتطيب يشرع أن يكون في البدن لا في الثوب. وقد كانت عائشة لا بأس به للنساء أيضا ولا بأس أن تتطيب بشرط أن لا تخالط الرجال وأن لا تكون وأن يكون الطيب طيبا مناسبا لها وأن يكون طيبا لا تتظهر رائحته حتى لا يستثني بها. وكذلك ولا بأس أن يبقى الطيب بعد الإحرام لا بأس ولو سال الطيب على البدن. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في رأسه لأنه يشين لكن لا يجوز للمحرم لا يجوز له أن يتعرض للطيب فيمسه بيده لأنه يكون متطيبا. وقالت عائشة رضي الله عنها لأبي داود كنا نرمد جباهنا بالمسك وكان يسير على إحدانا ويراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يقول لها شيئا لم يسكت. ففيه أنه لا بأس ولو سال وأنه لا بأس به للنساء لكن لا يشرع تطيب الثوب لأنك إذا طيبت ثوب الإحرام ربما سقط الثوب وكان الطيب باقي فيمتنع عليك لمسه لأنك تكون متطيبا ومبتدئا للطيب، بخلاف استدامة الطيب فلا بأس، فاستدامة الطيب لا بأس به، أما ابتداؤه فلا بأس به، بخلاف استدامة الطيب فلا بأس به، أما ابتداؤه فلا يجوز. وهذه قاعدة معروفة، الفرق بين الابتداء والاستدامة. ولهذا لا الإنسان يبقي أهله معه ولو كان محرما، لكن لا يجوز له أن يبتدئ النكاح وهو محرم، فيه مشروعية الطيب للمحرم ولحله قبل أن يطوف البيت، يدل على أن المحرم إذا تحلل التحلل الأول أنه يحل له كل شيء إلا النساء، وأنه لا بأس أن يتطيب. وعن عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. في هذا أنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يجوز للمحرم أن يزوج غيره بولاية، أن يكون وليا للمرأة أو وكيلا لوليها، كذلك لا يجوز له أن يخطب. والمراد بالخطبة هنا خطبة النكاح، أن يخطب امرأة، وقيل يخطب الذي يعقد وهو الخاطب الذي وهو العاقل الذي يعقد النكاح، والصواب يخطب أنه يخطب خطبة النكاح أن يخطب امرأة، أما العاقد فلا بأس أن يعقد، إنما الممنوع المحرم أن يتزوج أو ولي المرأة أن يزوج أو وكيل ولي أن يزوج أو أن يخطب امرأة، في رواية عند ابن حبان: ولا يخطب عليه. فهذا هو الواجب، أنه لا يفعل هذه الأمور. والرسول وجاء عنه عليه الصلاة والسلام حين عباس أنه تزوج ميمونه حين عباس، فاختلف العلماء في هذا الخبر من جهة أنه دخل تزوجها وهو محرم، فأجابوا عنه بأجوبة أنه ثبت في هذا الخبر أنه لا يخطب، أنه لا ينكح محرم ولا ينكح، وأنه صريح واضح، ولكن الخبر فعل محتمل. وقال ثبت من حديث ميمونة نفسها رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني وهو حلال. يقول: تزوجني وهو حلال. وقال أبو رافع: تزوجها وهو حلال. فقالوا إنه أجاب عن ابن عباس بأن حديث ميمونة بأنه تزوجه حلال أرجح، لأنها هي صاحبة الشأن وهي أعلم بقصتها وبشأنها وبشأن نكاحها، ثم هي امرأة بالغة، وابن عباس إذ ذاك لم يبلغ الحلم، لأنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام قد ناهز الاحتلام فهم أضبط منه، وكذلك أبو رافع قد بلغ. وأيضا جاء أو قيل إنه وهو محرم أي داخل الحرم، تزوجه محرم أي داخل الحرم، هذا جواب آخر ثالث. وجواب الرابع أنه وهم ابن عباس رضي الله عنهما كما قال سعيد المسيب أنه وهل أو وهم، إنما تزوجها وهو محرم لأن كما أخبرت ميمونة وكما أخبر أبو رافع. وبالجملة إن لم تصح هذه الأجوبة ولم تثبت وهي أقصى ما يجاب به عن هذا الخبر كما ذكره العلم، فيقال إنما نقل عنه خاص به عليه الصلاة والسلام، وما جاء من تحريمه في حق الأمة يكون لعموم الأمة، وما جاء فإنه يكون خاصا به. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وغير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحم، متفق عليه. وعن الصعب الجثام الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بالودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، متفق عليه. في حديث أبي قتادة أنه حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة في الصيد، فالمحرم لا يجوز أن يصيد أن يقتل الصيد، ولا تقتل الصيد وأنتم حرم، فلا يجوز له أن يصيد. والرسول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة لما أنهم رأوا حمارا وحشيا وكانوا محرمين وكانوا أبو قتادة لم يحرم، فجعل ينظر بعضهم إلى بعض وجعلوا يتضاحكون، وبودهم لو أن أبا قتادة رآه، فقام وأسرج، فقام وركب الفرس ثم سقط منه صوته، فقال: ناولوني إياه. فقالوا: والله لا نناولك ولا نعينك على شيء أبدا. فغضب فنزل ثم أخذه رضي الله عنه فشد عليه فعقره، ثم جاء به أقيرا قتيلا ثم قدمه له فأكلوا فشكوا في أمره، هل أمره منكم أحد؟ بهذا بهذه الشروط ألا يكون أشار إليه بإشارة بالفعل أو كذلك إشارة بالقول بأن أمره أو أعانه. وفي حديث صعب بن جثامة الليثي أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه بحمار وفي لفظ بعدو حمار أنه قال رده قال إنا لم نرد إنما نرده عليك إلا أن حرم أنه رده على أنه رده عليه. واختلف العلماء فذهب بعضهم إلى أنه يحرم على المحرم الصيد يقول تعالى ولا لتقتلوا الصيد وأنتم حرم. قالوا عموم هذه الآية قوله الصيد إما أنه المصيد أو الاصطياد إنه أن المصيد يشمل جميع الصيد سواء صاد هو أو صيد له أو صيد ولم يصده بقوله الصيد وأنتم حرم. وكذلك حديث صعب الجثامة الليثي حينما رده عليه عليه الصلاة والسلام. وقال آخر إنه يحل الصيد للمحرم مطلقا ولو صيد له إذا كان لم يقتله. وقيل القول الوسط بين هذه الأقوال أنه يحل له إذا كان لم يصد له وهذا هو أصح الأقوال. ويدل عليه حديث جابر عند أهل السنن رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام قال صيد البر لكم حلال إذا لم تصيدوه أو يصد لكم. هذا هو الأظهر. وعلى هذا يحرم الصيد بأمور: الأول إذا قتله المحرم، إذا قتله المحرم فإنه يحرم هذا باتفاق بل هو ميته، إذا كان المحرم الذي قتله فهو حرام وفي ميته فلا يحل له ولا لغيره. الأمر الثاني يحرم إذا أشار إلى على الصيد دل الحلال على الصيد وقال انظر إلى الصيد بالقول أو أشار مثلا باليد هكذا ولو لم يتكلم فإنه يحرم على المحرم الصيد ولا يأكل منه ويحل للحلال لأنه قتله وهو حلال فيحل. الأمر الثالث مما يحرم الصيد به إذا كان الحلال صاده للمحرم ولو لم يعنه ولو لم يشر به فإذا صاده من أجله حرم فيحرم بهذه الأمور الثلاثة. وبهذا يجمع بين الأخبار فيحمل حديث صعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه على أنه عليه الصلاة والسلام علم أنه صاده له لكن قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. أراد بذلك أن يبين العلة في التحريم وهو الإحرام. هذه العلة العلة الكبرى أنه إحرام فإذا انضاف إليه أنه صيد له أو أشار إليه أو أعانه فإنه يحرم. أما إذا انفرد الإحرام بدون إعانة ولا إشارة أو أنه لم يصد لأجله فلا بأس به له. وعلى هذا يكون قوله لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يكون الصيد هنا بمعنى الاصطياد لا بمعنى الصيد بمعنى فعل الاصطياد أن المحرم لا يجوز له أن يتصيد وأن يفعل الصيد أما نفسه أن يتصيد أما نفس الصيد فيه تفصيل فإن صيد له أو أعان عليه أو أشار حرم وإن لم يصد له أو فإنه يحل له كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فواسق كن في الحل والحرم العقرب والفداءة والغراب والفأرة والكلب العقور متفق عليه. وهذه فيه بيان أن هذه الدواب تقتل وأنها حلال في الحل والحرم وإذا كان المحرم يقتلها فالحلال دولا. العقرب والفأرة والغراب والحداءة والكلب العقور ثبت أيضا في صحيحين من حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام خرجت لهم حية في ميناء فقال اقتلوها فمرت وذهبت قالت كفيت شركم وكفيتم شرها وقال إنها وكان ينزل عليه القرآن أو فمرت بهم. فالمقصود أنه يقتل هذه الدواب وهذه الفواسق لأنها مؤذيات يقتلها الحل لتقتل في الحل والحرم ويلحق بها كل مؤذن. وعن ابن عباس قوله الكلب العقور يشمل كل ما عقر الناس من الذئب والأسود والنمور وما أشبه ذلك مما يعقر ويؤذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وبهذا أنه لا بأس للمحرم أن يحتجم لكن شرط جمهور الفقهاء أن الاحتجام بشرطه أن لا يقطع شيئا من الشعر فإن قطع شيئا من الشعر هذا على الخلاف بينهم فيما هو القدر الذي يفدي به، هل هو 3 شعرات أو 4 شعرات أو شعر كثير. والأمر والله أعلم ما دل عليه هذا الخبر، وأنه احتجم عليه الصلاة والسلام، والاحتجام في الرأس في الغالب، وكان كف الشعر طيب الشعر عليه الصلاة والسلام، وفي الغالب أنه لا بد أن يكون مع الحجامة قطع شيء من الشعر، وهذا يبين أنه عند الحاجة إلى الحجامة فلا بأس، وأن هذا الشعر يكون تابعا ولا شيء فيه ولا يكون تابعا ولا يهدى، مثل أن المحرم يجوز له أن يحلق شعره إذا تأذى بشعره من الصيبان والنمل، وأنه لو أزال هذا النمل لا يفدي هذا النمل وهذا الصيبان الذي يؤذيه، إنما يفدي الشعر الذي حلقه. وعن كعب بن عجة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قال: لا. قلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو 6 مساكين لكل مسكين نصف، لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. وهذا في كفارة الأذى، وأنه حمل كعب العجر حمل والقمر يتناثر على رأسه، قال: ما كنت أرى أن الأذى والوجع بلغ بك ما أرى، قال: أتجد شاة؟ قال: لا. لفظ آخر: إن شئت فاذبح شاة عند أبي داود، وإن شئت فصوم 3 أيام وإن شئت فأطعم 6 مساكين. وهذا يبين المجمل في قوله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. فدية من صيام، بدأ بالصيام ثم ثنى بالصدقة ثم ثلث بالنسك، بدأ بأسهلها بالصيام، أو بدأ بالصيام ثم بدأ بالصدقة لأنها أعظم نفعا ولأن نفع متعدي، ثم بدأ بالصدقة بالنسك ثم جعل النسك آخرا لأنه أفضلها وأتمها. والقاعدة عند التأخير في هذه الأشياء إذا جعل الأخير فهو الأولى والأفضل، لكن لم يجعله أخيرا إلا ليبين أنه ليس هو الواجب، أنه ليس هو الواجب، والأولى أن يبدأ به لأن الذبح الشاة أفضل وأولى. وقد يوهم أنه لو قدم مثلا النسك ثم الصدقة ثم الصيام أن يكون مرتبا بحسب أفضليته، فيذبح فإن لم يجد يتصدق، فإن لم يجد فإن لم يستطع، أو لم يجد فإنه يصوم. لكن كما بين عليه الصلاة والسلام أنه مخير بين هذه 3 أشياء، والأفضل ما كان نفعه متعدل من ذبح شاة أو طعام، فيصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يذبح شاة كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن عجرة بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله مسح عن مكة الفيض وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما حلت ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمشرك، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر، متفق عليه. وعن أبي الله زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت مدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعي وفي مجة مثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم. وفي هذا من أخبار تحريم مكة وتحريم المدينة، وأن مكة لها حرم وأن المدينة لها حرم، وأن حلت له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار، والساعة ثبت في المسند أنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، ولم تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده، فهي محرمة ومعظمة، وحرم شوكها وحرمت صيودها، وفيها الكفارة بقدرها، فلا يختلى خلاها ولا يتعرض لشوكها ولا ينفر صيدها، وكذلك الشوك لا يجوز أن يتعرض على الصحيح إلا ما كان من الشوك المؤذي الذي يكون في موضع الجلوس، فإنه يكون كما صلى عليه بهيمة لا يجوز أو صيد لا يجوز قتله فقتله، لا يكون له حرمة. وكذلك لقطتها، لقطة الحرم ولقطة مكة، ويلحق بها أيضا عند جميعها العلم لقطة الحاج، ويشمل لقطة الحاج في عرفة ولو كان خارج الحرم، حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي أنه نهى عن لقطة الحاج. فهي لا تؤخذ للتملك بل تؤخذ للتعريف فيعرفها أبدا، بخلاف اللقطة لسائر البلاد فإنه يعرفها سنة ثم بعد ذلك يملكها إلا إن جاء طالبها في يوم من الدهر. فذهب الجمهور إلى أنه يضمنها له إن كانت موجودة أو يضمن ثمنها إن كان أكلها أو تصدق بها. وكذلك حديث عبد الله بن زيد بتحريم مكة أيضا، وأن الله حرمها وأن إبراهيم حرمها وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمها، وهي والحرم حدوده معروفة، وكانت هذه الحدود معروفة الجاهلية، وقد جدد أنصابها عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده. وكذلك المدينة لها حرم على الصحيح، لكن ليس في حرمها فداء، لا يفدى حرمها، معنى أنه ليس فيه فدية، أنه ليس في حرمها فدية، ويجوز فيه ما لا يجوز في غيره مما يحتاج إليه، يحتاج إلى شجر المدينة. أذن لهم عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا حاجتهم مما يحتاجون إليه من الشجر في حرم المدينة. وأما صيدها فإن الفدية فيه والكفارة فيه هو على الصحيح أن يسلب من وجد يصيد، ذهب الجمهور أنه لا شيء فيه. والصواب ما دل عليه حديث سعد بن أبي وقاص أنه مر بمملوك يصيد فسلبه ثيابه فأخذ سلبه، أخذ سلبه يعني ما معه من الدراهم والمتاع، فجاء إلى أهله فأخبره، فجاء إلى سعد رضي الله عنه فقالوا له بذلك، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يصيد في حرم المدينة فاسلبوه، والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن شئتم أعطيتكم قيمته. وعلى ذلك يكون الصواب أن من صاد في حرمه أنه يجوز أن يسلب، يعني يؤخذ ما معه من المتاع المتصل به، بل إذا كان معه شيء من الدراهم أو شيء من المتاع يسلب. وهل ثيابه من السلب موضع خلاف؟ قال بعض العلم يسلب حتى تسلب ثيابه ويبقى له ما يستر عورته. فالمقصود أن ما معه من المتاع والدراهم يكون من السلب، أما غير ذلك فهو موضع خلاف. فلهذا قال إن هذه هي كفارته، وهو الواجب لمن كان صاد في حرم المدينة بخلاف مكة، فجاء فيها ما جاء من الأدلة في صيدها، منه ما هو ما له مثل مقدر ومنه ما له مثل ليس مقدر من الصحابة، فيجتهد فيه رجلان ويقدران الصيد، بخلاف الطير في الحرم مكة، الطير الذي ليس له مثيل غير الحماء وما يلحق به، فإن فداءه قيمته. قال: كم يساوي هذا الطير؟ قال: مثلا يساوي 50 ريال مثلا إذا قتله في حرم مكة، وعصفور مثلا قال يساوي 10 ريالات. هذه الحال نقول فيشتري بها طعام ويمر قدره، فإما أن يتصدق به أو يمر قدره كم يبلغ من صاع فيصوم بقدره. فإذا قيل مثلا قيمة مثلا 50 ريال وخمسين ريال مثلا تجيب 10 كيلو مثلا من الطعام، فنقول إنه العشر يتصدق مثلا بهذا الطعام وهو 20 مسكين كل مسكين نصف صاع، أو مقدار يوم عن كل مسكين وهو أن يصوم 20 يوما. أما إذا كان حمامه في ثقبه فقد قدره الصحابة بالشاة لأنه يعني إذا شرب الماء لا يشرب قطرة فيرفع كسائر العصافير، بل يكرع كما يكرع الحمام كما تكرع البهائم، فالشبه قد يكون صوريا وقد يكون في ثوبه الماء، وقد يكون مثلا بالرقبة مثل ما قدروا النعام البقرة، قدروا النعام مثلا ببدنه مع انها من الطيور لكن قدروها بنعامه، قدروها ببدنه من جهه الشبه لها في طول الرقبه. هذا بخلاف صيد المدينه. باب صفه الحج ودخول مكه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى اذا اتينا ذا الحليمه ولدت اسماء بنت عميس، فقال: استغسلي واستثري بثوب واحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى يستوت به على البيداء، هل بالتوحيد. هذا كله تقدم في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحرم من ذي الحليفة، وأنه أمر أسماء أن تغتسل، وأنه لما استوت براحلته عليه الصلاة والسلام. وهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا هو السنة أن يلبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وإن لبى بما شاء أو سبح الله أو حمد الله أو كبر الله فلا بأس. فقد كان الصحابة يخلقون التلبية وكان لا ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال بعدما أحرم قال سبحانه سبح الله وحمد الله وكبره، فلا بأس أن يخلق التلبية شيء من التشبيه والتحميد والتكبير وما شاء من الذكر. حتى إذا كان البيت سلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، وهذا هو السنة أنه أول ما يقدر أن يستلم الركن، والسنة أن يستمر على تلبيته حتى يستلم الركن. وإذا دخل المحرم الحرام فيلبي لا بأس، لأنه لا زال في عبادة التلبية ولم ينتقل إلى عبادة أخرى إلا بعد أن يستلم الركن فيشرع في الطواف. لكن إذا كان في المساجد أو في الأمصار أو دخل الحرم فالسنة لا يرفع صوته حتى لا يشغل الناس الموجودين في البيت. ثم طاف عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا من الركن إلى الركن، بمعنى أنه أسرع الخطى ومشى أربعا، وطبع عليه الصلاة والسلام بأنه أبدى منكبه الأيمن. من فضلك اقلب الشريف. طبع عليه الصلاة والسلام لأنه أبدى منكبه الأيمن فصلى، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى بعدما فرغ من طواف صلى ركعتين عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذا هو السنة، أن تستلمه عند الدخول وأن تستلمه عند الابتداء للطواف وأن تستلمه عند الفراغ من الطواف. السنة أن تحييه الركن ويسميها اليمن المحية، أن تحييه إذا دخلت تلك بالطواف وأن تحييه عند الفراغ. وهذا كان هو السنة إذا دخل الإنسان المجلس أو المكان، أن يسلم عند الدخول وأن يسلم عند الخروج. هكذا تسلم حينما تبتدئ، تحيي الركن وتحييه بالاستنام عند الفراغ. ثم بعد، وهذا بعد الركعتين إن تيسر ذلك، هذا إن تيسر. ثم خرج من الباب إلى الصفا. وهكذا كان الصفا، أو كان لم يكن ملتزقا بالبيت كما هو الآن، بل بينه مسافة. وكان البيت إذاك يعني حجمه صغيرا، وجاء في الخبر أنه كان محوط عهده عليه الصلاة والسلام. ثم خرج من باب الصفا فنادانا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله. فرقي الصفا عليه الصلاة والسلام. أبدأ خبر، أخبر أنه أبدأ، إني قلت على إن الصفا والمروة. الله عز وجل بدأ بالصفا، والرسول عليه الصلاة والسلام امتثل ما ابتدأ الله. هذا يدل على أن الابتداء بالذكر له، أن له شرف. ولهذا ابتدأ بما ابتدأ الله. في حديث عند النسائي، أو في الخبر عند النسائي: ابدأوا بما بدأ الله بالأمر. حتى رأى البيت فاستقبله فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. وهو لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. هذا هو السنة عند كلما صعد الصفا والمروة، أن يقول: لا إله إلا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وهو على كل شيء قدير. لا إله وحده، أنجز وعده ونصر عبده، وهو محمد عليه الصلاة والسلام، نصره وأعزه ودخل مكة منتصرا عليه الصلاة والسلام، بخلاف خروجه منها خائفا، دخلها منتصرا متواضعا عليه الصلاة والسلام. وهزم الأحزاب وحده، هزم الأحزاب في يوم الأحزاب، يوم قريظة، وهزم الأحزاب في غير ذلك. ثم بعد ذلك، ثم دعا بين ذلك، يعني أنه يدعو بين هذا الذكر العظيم. هذا هو السن، هذا الإنسان يثني على الله ويحمد الله قبل الدعاء. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام قبل سؤال الطلب، أنه يثني على الله، أثنى على الله ثم سأل، ثم أثنى ثم سأل، ثم أثنى ثم سأل، يعني أنه دعا ثم سأل ثم دعا ثم سأل ثم دعا، يعني دعا يعني بين سؤاله، كلما أثنى على الله دعا. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدمه في بطن وادي سعى، وهو الموضع الذي بين العلمين الأخضرين، أنه يسعى بين العلمين. هذا للرجال بخلاف النساء، فإنها تمشي ولا تسعى. حتى إذا صعدت مشى، يعني قدمه عليه الصلاة والسلام مشى حتى إذا أتى المروة فعل، حتى إذا أتى المروة فعل على المروة كما فعل على الصفا، يعني من الذكر والدعاء واستقبال القبلة. وذكر الحديث، والمصنف رحمه اختصر الحديث، وإلا هو في مسلم مطول، وهو حديث منسك عظيم، منسك مستقل. فرحم الله جابرا ورضي عنه وعظم الله أجره ومهنوبته، فقد اعتنى بحجته عليه الصلاة والسلام، ونقلها ونقل وصفا كاملا لفعله واعتنى به. فحديثه هذا منسك مستقل. ولهذا يلجأ العلماء إلى خبر جابر رضي الله عنه حينما تختلف الأخبار وتختلف الأحاديث، فإنهم يرجعون إليه لأنه مضبوط محكم، مثل ما جاء في بعض المواضع في مزدلفة وفي غيرها في الأذان والإقامة. فهو خبر عظيم، نقل صفة حجه منذ خرج من المدينة حتى انتهى عليه الصلاة والسلام. فلما كان يوم التروية، وهو اليوم الثامن، توجه إلى منى، وهذا هو السنة، أن يكون التوجه إلى منى ضحى يوم التروية، نعم، ويصلي هناك الظهر. وركب النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يعني أنه صلى 5 أوقات. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، يعني من اليوم التاسع، حتى أجاز حتى أتى عرفة، ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، وهو عليه الصلاة والسلام وقف أول النهار في نمرة، ثم خطب وصلى بعرنة، ثم وقف بعرفة عليه الصلاة والسلام. فله بذلك اليوم 3 مواقف، فمن تيسر له فهو أفضل، وإلا فعل كما يفعل الناس اليوم، لأنهم يقصدون إلى عرفة مباشرة، لأنه أيسر لهم وأسهل. وقد ضربت له فوجد القبة قد ضربت له بنمرة ونمرة ليست من عرفة على الصحيح. وكذلك عرنة قال ارفعوا عن بطن عرنة حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام فرحلت له يعني وضع عليها الرحل فأتى بطن الوادي فخطب الناس يعني في عرنة ثم أذن يعني للظهر ثم أقام صلى الظهر ثم أقام صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا يعني أنه جمع الظهر والعصر جمع تقديم وهذا هو السنة كما أنه في مزدلفة جمعهما جمع تأخير عليه الصلاة والسلام في المغرب والعشاء فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى العصر ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر فهو أذان واحد بإقامتين. وهذا لم يختلف في هذا الموضع لم يختلف في صلاة الظهر والعصر أنه أذان واحد بإقامتين بخلاف المزدلفة اختلف فيه وإن كان الصواب أنه مثل صلاة الظهر بعرفة والعصر أنه أذان وإقامتان ولو يسلم بينهما شيئا يعني لم يتنفل ثم ركب حتى أتى الموقف يعني في عرفة فجعل بطل ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس. هذا هو السنة أن يقف راكبا أن يقف ينظر أيسر له أن يقف جالسا وهذا مما استدرك الوقوف على الرواحل لأجل المصلحة فقد وقف على راحلته عليه الصلاة والسلام وهو وقف لأجل أن يراه الناس وأن يسرف لهم وينظر كيف يفعل وينظر صفة وقوفه عليه الصلاة والسلام ففيه مصالح عظيمة في وقوفه على راحلته حتى غربت الشمس وجعل حبل المشاة يعني طريق المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت السفرة قليلا حتى غاب القرص. فالسنة بل واجب إلى غروب الشمس والسنة أن ينتظر قليلا حتى تذهب السفرة ودفع وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لنصيب مورث رحله يعني أنه ضمه إليه وجر الحبل إليه حتى لا تسرع الراحلة لأجل ازدحام الناس وأمرهم بالسكينة عليه الصلاة والسلام وكان إذا وجد فجوة النص يعني أسرع. ويقول بيده يا أيها الناس السكينة السكينة وكلما أتى حبلا من الحبال أرقى لها قيل حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا حتى ثم اضطجع حتى طلع الفجر. وهذا الخبر واضح أنه أذان واحد وإقامتان أذان واحد وإقامتان وجاء في حديث ابن عمر خلاف هذا وجاء في مسعود ما يدل على خلاف هذا لكن الصواب ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه وهو موافق لما فعل عليه الصلاة والسلام بعرفة وصلى الفجر حين تبين له الصلح بأذان وإقامة يعني أنه بادر إلى الصلح بأول وقت عليه الصلاة والسلام ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله فلم يزل واقفا عليه حتى أسفر جدا. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام كان في غالب فكان في أحواله في دعاه يثني على الله في الصفا وعند الصفا وعند المروة وفي عرفة وفي مواقفه كان يدعو الله ويكبر الله ويحمده ويهلله وهكذا في تلبيته لبى الله لبى بالتوحيد لبيك اللهم لبيك سبح الله وحمد الله وكبر الله فإنه حري الدعاء إذا سبق مثل هذه الكلمات العظيمة التي فيها الثناء العظيم على الله عز وجل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك تدعو وتسأل حاجتك من الدنيا والآخرة ثم بعد ذلك تؤمن. فإذا رتبت هذه الأمور أربعة فإنه من أعظم الأسباب الثناء على الله أولا ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثانيا ثم بعد ذلك الدعاء وطلبه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك التأمين عليه الختام. هكذا السنة. وقال عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل أوجب إن ختم بآمين أوجب إن ختم قيل بماذا يختم قال بآمين فجاء رجل فقال اختم بآمين وأبشر بخير. فهذا هو السنة. وقد هلل الله هنا قال فدعاه وكبره وهلل فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا يعني قبل فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن المحسر حرك قليلا ولو السنة أن هرث قليلا وأن يسرع قليلا عند بطن المحسر ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة. هذه الطرق لا تعلم الآن ولا تعرف فقد انطمرت كما أن موضع السخرات قد يزيل ولا يعلم الآن، واختلف العلماء في موضع الوقوف عليه الصلاة والسلام في عرفة، فرماها بسبع حصيات يعني يوم النحر، يكبر مع كل حصاة منها، كل حصاة مثل حصى الخلف يعني أنه ليس بالكبير ولا بالصغير بل هو بهذا القدر، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر عليه الصلاة والسلام، ثم ركب فأفاض إلى البيت فصلى مكة الظهر، رواه مسلم مطولا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا يقول: من أعطي مالا لكي يحج عن أحد ثم ذهب مع حملة على أنه مشرك ثم قصر في حجة صاحب المال أي لم يجتهد له، فهل يلحقه إثم؟ جزاكم الله خير. من أخذ حجا ليحج يجب عليه أن يحج، يجب عليه أن يحج، هو إذا قصر في شيء من ذلك فإنه آثم لا يجوز. وإذا أخذ إنسان مالا كثيرا زائدا عن حاجته فهذا جمهور العلم يرى أنه لا يطيب له إلا إذا كان تبرع به الذي أعطاه ولم يعطه على سبيل الأجر، أما إذا كان يشارط يقول أحج بكذا وأحج بكذا فهذا بعض من حرمه وقال ليس له عند الله من خلاق. فرق من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ، فمن سن أن تأخذ لتحج، أن تأخذ هذا المال لأجل أن تحج ولأجل أن ترى تشارك في هذه المناسك لا أن تحج لتأخذ، فيكون نيتك لله والدار الآخرة، فإذا شارط وزاد فالسنة أن يرد، وإذا أعطي مالا زائدا بلا مشارطة وبلا طلب فزاد شيء من هذا وأدى الحج المطلوب فهذا يطلب له ولا شيء عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أخذت عمرة وأنا دون سن البلوغ، وبعد أن حللت الإحرام وأردت أن ألبس الثياب وجدت أني ألبس السراويل، فما حكم هذه العمرة وماذا علي الآن؟ وجزاكم الله خير. إذا كان قبل البلوغ، إذا كانت العمرة قبل البلوغ، فيقول العلماء إن عمد الصبي في حكم خطأ الكبير، والكبير لو لبس السراويل مخطئا، لو لبس السراويل ناسيا أو تطيب ناسيا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. وكذلك أيضا من باب أولى إذا كان هذا الفعل عن غير عمد، فإذا كان هذا الفعل عن غير عمد وهو من صبي فهو من باب أولى أنه لا شيء عليه، فلو أنه تعمد ولبس وهو لم يبلغ فلا شيء عليه، كذلك من باب أولى إذا كان لم يتعمد أنه لا شيء عليه ولا كفارة، وحوته صحيحة ولله الحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل تجب الطهارة من الحدثين عند الإحرام بالحج والعمرة؟ لا تجب، وهذا محل اتفاق من العلم أنه، ولهذا تحرم النفساء وتحرم الحائض ويحرم الجنب، إنما السنة في من كان طهارته في يده يعني كالجنب، ومن وكذلك المحدث يتوضأ، وإلا فليس من شرط الإحرام الطهارة، وهي تحرم النفساء، وأمر أسماء بنت عميس أن تحرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لبس الشراب للمرأة؟ لا بأس، المرأة لا تمنع إلا من شيئين، من القفاز والنقام بس، وما سوى ذلك كنادر مثلا متجاوزة للكعبين أو شراب وما جميع أنواع المخيط والمحيط فالبسه إلا هذين الشيئين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ماذا يفعل من حج ولكن لم يكمل حجه، كأن يترك بعض الأركان أو الواجبات عمدا ولا يعلم ما هي تلك الواجبات علما بأن هذا هو حجة الإسلام؟ وجزاكم الله خير. هذا تفصيل، إن كان تركه لركن من أركان الحج فهو لا زال، لا زال في إحرام ولم ينتحر، فلو كان ترك طواف الإفاضة مثلا ينظر إلى المتروك، إن كان المتروك يفوت به الحج كالوقوف بعرفة فقد فات الحج، فاته الحج وعليه قضاؤه عند جماهير أهل العلم عليه، فهو لم يحج فات الحج، لكن إذا فات الحج فإنه يبقى محرم وعليه يتحلل بعمرة. ولو أن إنسان مثلا أحرم بالحج ثم طلع الفجر من يوم عرفة ولم يحرم، نقول عليه يتحلل بطواف وسعي ويقصر، وهل تحلله هذا عمرة أو مجرد طواف وسعي وتحلل ولا يحسب له عمرة وما خلافه؟ كثير منهم قالوا إنه يتحلل بطواف وسعي ويقصر ويكون أو يحلق ويكون عمرة، وإن كان الذي تركه طواف لا يفوت بالركن لا يفوت بالحج مثل الطواف أو الطواف والسعي، مع أن فإن الواجب عليه يرجع، الواجب عليه يرجع ولا زال محرم وأن يأتي بالطواف. وإن كان الذي تركه واجبا، إن كان الذي تركه واجبا يفوت، فإنه عليه عن كل واجب يتركه دم. فإذا ترك الرمي عليه دم، إذا ترك المبيت عليه دم، إذا ترك طواف الوداع عليه دم. فكل واجب تركه يكون عليه دم، إلا إذا كان المتروك شيئا واجبا لا يفوت، مثل هدي التمتع أو هدي القران، فإن هذا لا علاقة له بالنسك ويكون واجبا في ذمته لم يأتي به، فعليه أن يذبح هذا النسك وأن يذبحه في الحرم أو يكفل من يذبحه ويوزعه على فقراء الحرم، لأنه واجب باق في ذمته. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الإمارات يقول: الصلاة التي تجمع مع غيرها في عرفة ومزدلفة، هل الذكر يكون عقب الصلاة الثانية أي أذكار الصلاة؟ وما صحة الحديث الذي فيه أن من لم يطف الإفاضة قبل غروب الشمس عاد محرما؟ وجزاكم الله خيرا. هي الأذكار أو مسألة الذكر، يظهر الله أعلم أن الذكر يكون عقب الصلاة الثانية، ولم يقل أنه عليه الصلاة والسلام فليذكر الله عقب الصلاة، ولهذا في حديث جابر لم يسبح بينهما شيئا. والذكر نوع تشبيح، تشبيح بالقول، كما أن الصلاة تشبيح بالفعل، هو نوع تشبيح. وهذه ذكر في سياق النهي يشمل جميع أنواع التشبيح والذكر بالقول والفعل. ثم لو كان نقل أنه ذكر الله لكان أو قال ذكر لنقل. ثم المبادرة إلى مثل هذا هو والذي هو الظاهر من فعله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكون الذكر يتيسر، يكون بعد الصلاة الثانية، لكن هل يكون الذكر صلاتين وصلاة واحدة محتمل؟ الله أعلم. قد يقال انه يقضى ويذكر الله ويعيد الاذكار التي للصلاة الاولى والاذكار للصلاة الثانية، وان كان اقرب والله اعلم ان الحكم ينتقل للصلاة الثانية. هذا الذي يظهر والله اعلم، ان الحكم ينتقل للصلاة الثانية باب التيسير والتخفيف، وان اجره يكون تاما كما لو ذكر الله عز وجل بعد الصلاة الاولى ثم الصلاة الثانية، لانه تركه لعذر. ولهذا لو اننا صلينا الظهر والعصر جمعا لو انه صلى الظهر والعصر جمع تقديم، فإن الحكم ينتقل إلى صلاة العصر ويبدأ وقت النهي من حينه، ولو كان وقت الظهر بحق غيره لم يطلع لم يخرج، مثل أو كان مريض جمع الظهر والعصر والناس لا حتى لم يصلوا العصر، فإن وقت النهي يدخل بحقه بعد صلاته العصر مباشرة، فانتقل الحكم. أما ما يتعلق بذات الخبر فهذا الخبر، وهو أنه من غربت عليه الشمس ولم يطف فهذا يعود حرام، فهذا الخبر في كلام معروف لأهل العلم، وهو من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ومن طريق محمد بن إسحاق، واختلف في هذا الخبر وأكثرهم ضعفوه، وجاء له شاهد عند الطحاوي ومنهم من أثبته وصحه بعض أهل العلم، لكن أظهر أنه شاذ عندهم وأنه مخالف لما في الصحيحين من أنه إذا تحلل لا يعود حراما، بقوله عليه الصلاة والسلام، بقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم. أثبتت أنه إذا كان إذا تحلل فإنه يكون تحلل التحلل الأول، فكيف يعود محرما بعدما تحلل؟ وهذا الخبر لو صح، لو صح الخبر، أوله بعض أهل العلم على أنه عليه يلبس الإحرام لأجل أن يتشبه بالمحرمين، لا أنه يلبس الإحرام وأنه عاد حراما، لأنه قد تحلل وجاز لبس الثياب ولبس المخيط ولبس الطيب، فكيف يعود حراما؟ وهذا شيء غريب في مناسك الحج من جهة إذنه عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن كثيرا من الناس كانوا يسألون ويقول افعل ولا حرج، وكثير من الناس فيما يظهر والله عن قد لا يتيسر له ذلك، ولم يأمر بشيء من هذا إلا ما جاء في هذا الخبر الذي اختلف فيه مع ضعف سنده. فهو إن صح محمول على أنه يتشبه بالمحرمين من جهة أنه يلبس ثوب الإحرام، ثياب الإحرام، لأنه لا زال ممنوع من النساء، فقد يكون مثلا مع الطيب ومع لبس الثياب ينسى الطواف ويكون بعيد العهد بأهله، فربما وقع في الحرام وجامع، فلهذا يلبس ثياب الإحرام حتى إذا أراد أن يقع في شيء من أمر النساء فهيئة الإحرام تذكره وإن لم يكن محرما بالفعل. هذا لو ثبت الخبر، مع أن المحتمل عند جمع العلم إما أنه شاذ أو منسوخ، وقالوا إن ناسخه هو الإجماع الدال على أنه لما تحلل فإنه لا يكون حراما بعد ذلك. أحسن الله عليكم. هذا أيضا صاحب الشبكة يقول: حججت أنا وزوجتي وأثناء الرمي من اليوم الأول ذهبت أنا وهي وعندما أرادت أن ترمي لم ترمي في الحوض وأخذت منها الجمرات بغضب ورميت عنها فهل عليها شيء؟ هذا إن كان عدم رميها في الحوض بعدم استطاعتها وشق عليها ذلك ولم تتمكن من الرمي فلا بأس أن ترمي عنها لأنها لم تستطع الرمي، وإن كان رميك لأجل غضبك كما قلت هذا لا يخول يدخلك تغضب وترمي عنها غضبه في هذه الحال، فالواجب عليك أن لا تغضب، الواجب عليك أن تنبهها وأن ترشدها وأن تعينها، لأن المرأة تحتاج إلى الإعانة في مثل هذا وأن يدلها وربما رحمت وربما منعت، فهذا هو الواجب عليك. فإن كان لم يشق عليها الرمي وإنما يعني قصر رميها وجهلت الحكم أو أنه كان بعيد كنت بعيدا أنت وإياها عن الحوض فلم ترمو فيمكن أن ترمي في هذه الحالة فالواجب عليها فيثبت في حقها دم إن كان الرمي، واختلف العلماء في الدم والصحيح أنه يثبت الدم ولو كان جمرة واحدة، لكن إن كان أنت المتسبب في ذلك وأنت الذي منعتها وأنت الذي رميت فيكون الدم عليك أنت، يعني أنت المفرق وأنت الذي منعتها هو يكون الدم واجبا عليها وأنت الذي تضمنه لها، بقوله ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فليرق دما. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف، ورواه أيضا الدارقطني وهو عند الدارقطني بإسناد ضعيف أو ضعيف جدا، وطيب صالح محمد بن زايد الليثي، وهذا الخبر كما ذكر مصنف ضعيف بل ضعيف جدا. وفيه أنه إذا كان ذات خزيمة بن ثابت الأنصاري الخطمي صاحب الشهادتين أو ذو الشهادتين الذي جعل الرسول عليه الصلاة والسلام شهادته بشهادة رجلين لما شهد بتصديقه لما ابتاع بيعا من ذلك الأعرابي، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من تلبيته من حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. وجاء وبعضها العلم أيضا يرى أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا المعنى الذي جاء في هذه الأخبار، وإن كان ما ثبت مرفوعا لكن دلت الأدلة الأخرى على أنه لا بأس بل يشرع للمكلف بل يشرع أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله بعد ما يثني على ربه سبحانه وتعالى، وهذا شامل لجميع أحوال العبد سواء كان في نسك أو في غير نسك، من جهة أنه إذا أثنى عليه سبحانه وتعالى كما في التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فأثنى على الله بالتوحيد وذكر الله بالتوحيد وحدك لا شريك لك وأجاب دعاءه سبحانه وتعالى ولبى نداءه لبيك، معنى أني ملازم لطاعتك مقيم عليها لا تحول عنها من لبب بالمكان إلى لزمة، فهو إجابة في ضمنها إخبار عن مداومته وملازمته لطاعة الله عز وجل، وملازم لها وأعظم ذلك التوحيد. فإذا دعا الله عقب ذلك أو في خلل سلبيه لا بأس، وإذا صلى على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا فلا بأس، فقد جاء عن ثبت عن ابن عمر وعن أبيه عمر رضي الله عنه أنهما كان يصليان على النبي عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة بعد الدعاء. وهذه القاعدة في المسألة كما سبق أنه يثني عليه سبحانه وتعالى ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بعد هذه التوسلات العظيمة ثم بعد ذلك يشرع أن تختم بآمين. وقد ثبت في الخبر عن فضالة بن عبيد عند الترمذي وغيره بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر برجل لم يدعو الله لم يثني على الله ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام له أو عدل هذا إذا صلى أحدكم فليحمد الله ثم ليصلي على النبي عليه ثم ليدعو هكذا قال عليه. وفي حديث عبد الله بن مسعود الترمذي نحو هذا الخبر وهو أنه أمره بالثناء على الله والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء بعد ذلك. وفي حديث أبي زهير النميري أنه قال أوجب إن ختم بآمين أوجب إن ختم قال ما يكون قال بآمين قال فجاء رجل فقال اختم بآمين وأبشر. فإذا فعل مثل هذا كان حسن. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمد الله بعد التلبية كما ثبت في الخبر صحيح البخاري. سيأتي في حديث أنس قال كان يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف رواه مسلم. وهذا الخبر رواه مسلم كما يكن صنف رحمه الله فيه أنه عليه الصلاة والسلام نحر في مكانه في منى يوم النحر ونحر 100 بدنة عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام نحر 100 بدنة ونحر بيده 63 ونحر علي ما غبر 37 هذا هو الذي ثبت الصحيح. وجاء أن النحر غير هذا لكن هذا هو الذي ثبت. فنحر عليه الصلاة والسلام وتقرب إلى الله بهذه الدماء العظيمة ونحر 100 بدنة مع أن الواجب عليه الصلاة والسلام جزء من 700 جزء مما نحر عليه الصلاة والسلام نحر 100 نعم جزء من 700 جزء نحر 100 بدنة والواجب عليه سبع بدنة الواجب على القارئ سبع بدنة أو شات. فتقرب عليه الصلاة والسلام بما زاد على ذلك من أجزاء فتقرب بمئة بدنة وستة أشباع بدنة عليه الصلاة والسلام تقرب بها كلها مع أن الواجب عليه بدنة سبع بدنة دل على أنه يشرع أن يتقرب العبد لله عز وجل بما فيه إراقة للدماء وهو التقرب إلى الله عز وجل في هذا اليوم العظيم بالقرابين والهدي. فنحر 63 وقيل إن في هذا إشارة إلى أجله عليه الصلاة والسلام وأن هذه هي آخر حجة الله وأنه لا يحج بعدها وأنه لا يعيش بعدها إلا يبقى لائم ومات عن 63 عليه الصلاة والسلام والله أعلم. فالمقصود نقل نحرتها هنا يعني في هذا الموضع ومنا كلهم كلهم آخر وحجاج مكة طريق ومنحر يعني انحروا في أي مكان يعني لا تقيدها فكل حجاج مكة طريق ومنحر. ووقفتها هنا يعني في عرفة عند الصخرات في سفح الجبل الذي في عرفة يسمى جبل الرحمة أو يسمى جبل إلال وعرفة كلها موقف. فيبين الناس أنه لا يجب أن يقف هذا الموقف وإنها لا يسع الناس لكنه وقف في هذا المكان وعرفة كل أمور ومن تيسر له معرفة ذلك موقف فلا بأس في موقفه عليه الصلاة والسلام، لأن ما اختار الله لنبيه هو الأفضل والأكمل. ووقفتها هنا في جمع المزدلفة وجمع كلها موقف نقف في أي مكان، وكل هذا يبين الناس أنه عليه الصلاة والسلام لأنه كان هو الإمام وكان أشرف للناس وظهر لهم ويرون أفعاله، فوقف في هذه الأمكنة حتى يروا ويشرف لهم، وفي عرف وقف على راحلته ودعا فيرونه ويقتدون به عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، متفق عليه. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في دخوله إلى مكة، كان يدخلها من أعلاها. وجاء في اللفظ الآخر من كدا، من كدا بالمد، كدا بالمد، وخرج من أسفلها من كدا، وفيه ثلاث أماكن كدا وكدا وكدي. فدخل من كدا عليه الصلاة والسلام وخرج من كدا، وكدا يقولون إنه من ناحية الحجون يعني عند الثنية العليا، والثنية هي كل مرتقى صعب في جبل أو في سهل. فدخل من تلك الجهة وخرج من أسفلها من كدا، يقولون إنه من جهة شبيتة من ذلك المكان. وهذه ودخوله عليه الصلاة والسلام هل هو دخل إليه قصد وأن دخل من هذا المكان وأن من جاء من مكة يقصد ويدخل من هذا، أو أنه كان اتفق له وكان الداخل في ذلك الوقت في ذلك الطريق أول ما يشرف له وأول ما يظهر له الحرم والكعبة، الله أعلم. فالمقصود أنه فيما يظهر الله أعلم أنه يشرع الابتداء به إذا تيسر ذلك. وهكذا كان كثير من الصحابة يفعل ذلك، وأخبر أنه كان يفعل ذلك كعبد الله بن عمر. فكان يدخل من هذه الجهة ودخلها عام الفتح من هذه الجهة. وقال أبو سفيان لأبي العباس، للعباس بن عبد المطلب لما دعوا الإسلام، قال لا أسلم حتى تطلع الخيل من هنا من ها هنا. يقوله لما أراد النبي عليه دخول مكة فتح مكة، قال العباس ما هذا، استنكر يعني هذا، قال شيء طلع في قلبي. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة فاتحا، فسأل أبو بكر ماذا قال حسان، قال عدمت بنيتي إن لم تروها خبير نقع موعدها كداء. فقال عليه الصلاة والسلام ادخلوها من حيث قال حسان. فدخلها مع أعلاها عليه الصلاة والسلام إشارة إلى علو الدين، والله قد يكون لكن من ذلك إشارة إلى علو الدين وانتصاره، حيث كان فرق بين خروجه منها لما خرج مهاجرا، خرج خائفا عليه الصلاة والسلام مختفيا، ودخلها في يوم الفتح منصورا عزيزا كريما، وكان عليه الصلاة والسلام دخلها بكل تواضع وطأطأ، حتى إنه لا يصيب مولك رحله عليه الصلاة والسلام من تطامنه وتواضعه عليه الصلاة والسلام، تواضعا لربه وشكرا لحمده وشكرا له وتحميدا له سبحانه وتعالى. هكذا كان يدخلها، وهذا الدخول سواء كان في نسك أم ليس في نسك. وجاء في أنه في العمرة، أنه دخلها في العمرة، أنه دخلها من كدا. وهذا إن ثبت الخبر يدل على أنه كان الأغلى من أحواله أن يدخلها هكذا، وربما غير موضع دخوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا كانت سنة عليه الصلاة والسلام أنه في مثل هذه الأمور أو في دخوله ربما غير الطريق، كما أنه إذا كان في عيد خالف الطريق عليه الصلاة والسلام، كان يخالف الطريق ويذهب من طريق ويأتي من طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه. وفي هذا أنه عليه الصلاة والسلام كان يبيت بذي قوى، ثبت هذا في الأخبار الصحيحة أيضا أنه لما دخل مكة بات بذي قوى، يسمى بالزاهر، وكان فيه بئر، وكان فيه بئر وكان يبيت عنده، وكان يغتسل عليه الصلاة والسلام يبيت، ثم لما أصبح اغتسل. وهذا الاغتسال لدخول مكة، وهو مشروع سنة لمن تيسر له، أن من دخل مكة خاصة إذا كان دخوله في نسك في حج أو عمرة أنه يغتسل لدخوله مكة، فكما فعل ابن عمر رضي الله عنه. فإذا تيسر له مثلا في موضع في ذهب وتيسر أن يغتسل في أي مكان، سواء كان في هذا الموضع أو في غيره، فلا بأس. فقد اغتسل عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا الاغتسال بعد لما قد يكون حينما سار من ميقات ذي الحليفة، وهي أيام مدة 7 أيام على الرواحل، ولا شك أن هذه المسافة وهذه المدة ربما حصل ما حصل فيحتاج أن يتنظف. وهذا سنة، قد يقال السنة مستقلة سواء تغير بدنه أم لم يتغير بدنه. وربما أن بعض الصحابة وقد يكون في الطريق فشلوا وتنظفوا، وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي أيوب أن ابن عباس أرسل إلى أبي أيوب كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل إذا كان محرم، مما اختلف بعض الناس، فجاء إلى أبي أيوب وسأل كيف كان يغتسل وهو محرم، فبين له ذلك وأظهر له كيف كان يغسل رأسه وبدنه وهو محرم، فليبين أنه لا بأس أن يغتسل وهو محرم، وقد ولو اغتسل قبل ذلك فلا بأس، لكن هذا الغسل هو المنقول لما وصل إلى مكة عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أكمل نسكه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقدر الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. وهذا في حديث ابن عباس في تقديم الحجر الأسود يسجد عليه اختلف فيه، فضعفه كثير من علماء الحديث مرفوعا وموقوفا، ومنهم من قواه والذي ثبت في الخبر عن ابن عمر بن عباس والذي ثبت عنهما السجود على الحجر الأسود. وجاء في حديث آخر من ابن عباس عند ابن يعلى أنه كان يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه، وجاء أنه يسجد على الركن اليماني، لكن قالوا أن أراد الركن اليماني هنا الحجر الأسود فعبر به لأنهما يمانيان فعبر به عن الحجر الأسود، وإلا فسجوده على الحجر الأسود. وجاء أنه يقدم الركن اليماني، والمعروف الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام هو استلامه وتقبيله، أما السجود عليه فهو من هذا الخبر، وثبت كما سبق من حديث ابن عمر وابن عباس، وعلى هذا يكون الثابت موقوفا، وقد يكون أنه للحكم مرفوع لأن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يفعل هؤلاء الصحابة إلا ما كان معلوما عندهم بالسنة خاصة في مثل هذه الأمور، وأنه لأنه لا يجوز للمكلف لا يجوز للإنسان يقبل شيئا على جهة التعظيم والتخصيص، أن يقبل شيئا على جهة التخصيص والتعظيم له إلا بسنة، يعني لا يقبل أي شيء ويعتقد به المشروعية والسنة إلا بدليل. هذا مما يقوي أنه لا بأس أن يفعل خاصة به بعد ثبوته عن جمع عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لكن كونه مرفوع رفعا ظاهرا وأنه نقل عنه نقلا واضحا هذا مما اختلف فيه، وكثير من ضعف هذا الخبر وارد في هذا الباب. والسجود عليه ووضع الجبهة عليه، وقد يكون مراد به وضع الخد عليه كما في الخبر الثاني، لأن السجود قد يكون عن وضع الوجه أو وضع، لكن أكمله وضع الجبهة فإذا سجد مثلا عليه وضع جبهته وقبل فلا بأس، وقد يكون السجود أثناء التقليد يقبل ويسجد يقبل ويسجد. وسيأتي في الأخبار بعد ذلك ذكر مسح الركنين. وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس قال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا. وفي رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف بالحج أو العمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت ويمشي أربعة متفق عليه. وهذا هو السنة كما ثبت في الخبر من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس أنه يسأل لمن طاف الطواف الأول وهو طواف القدوم أو طواف الأول وهو الركن للعمرة أنه إذا أراد الطواف إلا عليه أن يرمل ثلاثة أشواط أن يرمل الرمل ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر الرمل وهو الإسراع مع مقاربة الخطى أنه يمشي ويسعى وهو الخبث ليس كالإسراع الشديد ولا مشي بل يمد في خطوه ويسرع قليلا مع مقاربة الخطى ويكون في حز للمنافي إشارة إلى القوة والنشاط وإحياء السنة التي فعلها عليه الصلاة والسلام. فيمشي من الحجر إلى الحجر ثلاث مرات ثلاثة أشواط هذا هو السنة مع كشف المناكب كما سيأتي والطباع. وهذا الخبب والرمل ثبت من سنة عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية وفي غزوة وفي حجة الوداع. فثبت في عمرة القضية لما أنه صالح كفار قريش عام الحديبية أن يدخلها من قابل وأن يدخل معه بالسلاح وأن تكون السيوف في القراب يعني في أغمدتها في جنودها. فدخل عليه الصلاة والسلام وأصحابه وقد كانوا متعبين وقد أصاب بعضهم ما أصابهم فدخلوا مكة. فلما دخلوا مكة تكلم بعض الكفار ورأوهم وهم في الحرم وكانوا يستندون إلى الكعبة في الحجر كانوا في الحجر وكان صنادق وكان بعض كفار قريش في ذلك الموضع فقالوا إنهم وهنتهم ثم يضرب يعني أضعفت قوتهم ووهنتهم. فسمعها الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأمرهم أن يرملوا ما بين الحجر إلى الحجر فرملوا ما بين الحجر إلى الحجر فأمرهم أن يرملوا. وكان أمرهم إذا كانوا بين الركنين بين الحجر الأسود والركن اليماني أن يمشوا لأنهم ربما شد عليهم ويرتاحوا بين الركنين لأنهم لا يرون لأن الكفار لا يرونهم فيما بين الركنين من جهة أنهم مختفون عنهم وأنهم مستندون إلى الكعبة في الحجر. فكانوا يرملون بين الركنين ويمشون يرملون بين في الأشواط الثلاثة ويرملون بين ويمشون بين الحجر الأسود والركن اليماني. هذا في عمرة القضية. فبعض أهل العلم قال إن المشروع هذا وهو الرمل والمشي بين الركنين هذا نقل عن ابن عباس وعن جماعة. والأظهر والصواب أنه يجمع الرمل ما بين الحجر إلى الحجر. وهذا الذي ثبت في صحيح ابن عمر ومن حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رمل من الحجر إلى الحجر. وقال عن عمر الخطاب رضي الله عنه فيما ثبت في الصحيحين إنا كنا قد رأينا أو رأينا المشركين والآن قد أطى الله الإسلام وأهله. ثم جاء في الرواية الثانية أنه قال علام الرمل وهز المناكب وقد أطى الله الإسلام وأهله إنما كنا رأينا المشركين. ثم قال شيء عملناه مع النبي عليه الصلاة والسلام فلا ندعه. وهذا هو الصواب كما ذكر رضي الله عنه أنه فعل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ثم هو رمل من الحجر إلى الحجر. وهذا قد يكون الشيء يوجد بسبب ثم يزول السبب ويبقى ما ترتب على السبب لأسباب أخرى غير ذلك السبب ومصالح عظيمة. وهذا واقع وقد يكون من المصالح كما ذكر بعض أهل العلم أنهم يتذكرون نعمة الله عليهم، يتذكرون نعمة الله عليهم. أنه فرق بين طوافهم ذاك وبين طوافهم في هذه المرة، وطوافهم بعد في حجة الوداع كان بعد دخول مكة وبعد فتحها وبعد دخول الناس بإذن الله أفواجا ثم الحج، فكأنه فيه تذكر تلك النعمة وإظهار تلك النعمة، فقد يزول السبب ويبقى مسببه، وقد يكون له أسباب أخرى منه هذا الرمل. فلهذا ما ليس هنا إلا التسبيب للشرع، هذا هو المشروع بل الواجب. تبقى من المادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.